وافق احلى لنفسي وافق في احلى صبحيه نفزويه. يطلع عليكم الهادي بوصفة في برنامج صباحك ياك بليل كل خميس وجمعه من 6 حتى ل 11 متاع الصباح لمناقشه اهم المواضيع والاخبار الحينيه على الموجة 100.9 اف ام ولا على الباج فيسبوك نفزوة اف ام. صباحك ياك بليل. فتح الله لكم كل أبواب الخير والفرح والسعادة والهناء، غسل الله قلبي وقلوبكم بماء اللقين، وأتلخ صدري وصدركم بسكينة المتقين، وعافاني وعافاكم كل تعب وأنين، ورزقني ورزقكم رضاه إلى يوم الدين، وادخلني وإياكم للجنة صباحكم نورا وسرور. دعوة خير. بعدها لي مع الأصمر في وسط سنوة على الرماد الدافي زيد لها غليوة قهوجي قهوجي هاتلي قهيوة قهوجي قهوجي سخونة حليوة قهوجي قهوجي هاتلي قهيوة قهوجي قهوجي سخونة حليوة سخونة سخونة سخونة حليوة على شمرتها تكوي جزوة سخونة تغلي على شمرتها تكوي في لغتها تدوي لهجتها حليوة وقول العم البدوي جيب النغنيوة قهوجي قهوجي هاتلي قهيوة قهوجي قهوجي سخونة حليوة قهوجي قهوجي هاتلي قهيوة تغلي على شمرتها خيوة في جزوتها تغلي على شمرتها الرشفة بقيمتها بنينة وحليوة اللي يعرف ريحتها يطلب بخيوة قهوجي قهوجي هاتلي قهيوة قهوجي قهوجي سخونة حليوة قهوجي قهوجي فصل ساعة أفام صوت نفسه والعالي صوت نفسه والعالي صباح الخير يا مدلل صباح الخير عرفت الحب بس مرة ودي في الحلا مرة تمرنا بالشهر مرة I'm نفزاوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس. صباحك يقبلي. مجددا أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير وجمعة مباركة للجميع. عذرا اللي تبعوا فينا مجدنا ملاحظات تحية لهم أنه الصوت مش كل الصوت الجانب التقنية إن شاء الله على كل قاع تلافي. هذه مرة أخرى جدي لكم أجمل التحية إن شاء الله ربي يوفق الجميع إن شاء الله. بالنسبة للناس اللي قاست العمل متاعهم نقولهم إن شاء الله موفقين. بالنسبة للسواق زادة بمختلف أصنائهم نقول إن شاء الله زينة وإن شاء الله ربي يوصلكم بالسالم. اللي فاق الصباح نقول إن شاء الله نهارك زين, واللي مازال نقول له يلتحق بالركب على اعتبار النسمات الصباحية راهو موجات إيجابية فيها وتعطيك حافز ليوم جميل. إذا كما قلنا أسعد الله صباحكم مرة أخرى بكل خير, ونواصلوا مع بقية أركان صباحك قبلي. باش نمشوا بعد دعوة الخير اللي بدينا بها باش نمشوا توا مع ضحكة الصباح. ضحكة الصباح. ثقافتك ايه؟ ألمانية. ألمانية؟ يس. جيف مي همبرجر. مي همبرجر ده ألماني؟ اه ألمانيا الشرقية. اصلها تفرق بين ألمانيا الشرقية وألمانيا القمح أظن. هي اخر مترو مصر الجديده صح ولا ايه اللي جاب مترو مصر؟ كان بالالف مسكن. هي الجزء الجنوبي. خلاص اسكت وفر ثقافتك دي. وفر ثقافتك واقرا الجواب وسمع اخواتك. ده لابوك؟ اه لابوك. ايه الحق والدك في خط يا ابني؟ اقرا حبيبي. هو انت لسه قريت؟ اقرا اسمعوا اقرا. من زمان الواحد ما قراش جوابات, بس تختلف جوابات زمان عن دلوقتي خالص من حيث الشكل والنوع والتطبيق وخاصة ايه؟ برافو. تعرف كده احسن؟ طبعا احسن. لا برافو, مع اني كان ممكن اقرا كده. تقرا كده ازاي؟ كنت انا هتلوح كده. طب اسمع الكاتره بتاعتك هتوجعني قوي. ايه الله الله الله الله الله. وبتقولوا عليا مش نافع؟ روحوا رب ابوكوا الاول وتعالوا كلموني. ليه بس يا سلطان؟ في ايه الجواب ده؟ في الخيبه. ابوكوا بيستغفلكوا, انتوا قاعدين زي الشويله. اسمعوا اسمعي واسمع انت كمان عشان بتنبسط من الحاجات دي. اسمع. ايه رايك في اللي سمعته؟ يا نهار اسود, ابويا عمل كل ده؟ لا ولسه. اسمعوا اسمعوا يا اخوانا. منى مور منى مور. رمضان بطيخه بقى منى مور. منشري. طب وعهد الله انا لو حد قال لي شري وشي احمر. شريت ايه بس يا سلطان؟ ابوك هيركب شريط ليه؟ شريط ايه؟ امال ايه ده؟ سمعتها شريط ازاي؟ ودنك بتزود حرف ليه الايام دي يا ابني انت؟ انت واجع عبيط. انت هو بيقول لك شريط. بيقول لك شريط. شري يعني حبيبي. الله اكبر الله اكبر يا عم. صلي اختك جاهزه يا بابا القلب تمام. طب وايه يا سلطان؟ واحد صاحب بابا بعت له جواب وقال له بحبك. واحد صاحبه؟ امال هيكون مين يعني؟ ابوك هيهرب مع واحد صاحبه؟ يهرب ايه؟ ابويا حرامي هيسرق. اقعد يا ابني، اقعد يا عصر، اقعد يا حبيبي. البيه ابوكو بيحب، انت حبيبي، انت الحب، انت عمري، الراجل اتجنن يا جدعان. احترم ابوك شويه. الراجل انت احترمه ازاي اذا كان متفق معاه على الطلاق؟ طلاق ايه بس يا سلطان؟ اهو الكلام واضح مش محتاج تفسير، بمجرد ما تتم اجراءات الطلاق هنعيش مع بعضنا لاخر عمرنا، انا مقدره التضحيه كونك هتسيب بيتك واولادك. ايه ده امي هتطلق؟ تخيل؟ ليه؟ دي ماما دي سهل القمر، ده انا كنت انتحر يا جدعان. هات سلطان الجواب اقراه ولا حد غيري يقراه؟ هات سلطان، هات الجواب. انا عايز افهم بس عاجبها في ايه؟ واحده عايزه تهرب مع ابويا راجل مكحكح، هتعمل بيه ايه؟ يا سلام يا اخويا، اولا بقى بابا مش مكحكح. نيلي ابوك مكحكح واقرع وفيه كل العبر اللي في الدنيا، جابكوا نيله فيكوا في ايامكم السودة، ده انتوا هتشوفوا ايام خبره بعد كده. بتقول له كمان، بتقول له لقد حجزت لك ذكرتان كركزتان كرزتان طن كرزتان طن ذكرتان طن طن ذكرتان طن طن ذكرتان طن ركزتان طن طن هما اتنين بالقلب الدماغ الجمع المؤنث سالم بتاع الزنكره يبقى ذكر تطرطر ولا ايه؟ ايه الكلمه المنيله في 60 نيله دي؟ ايه الكلام ده؟ انت مش مكسوف الكلمه دي متسوس على الجواب ده ولا ايه؟ انت مش مكسوف من نفسك؟ انذكرتر ايه؟ انت مش مكسوف يا سلطان؟ مش عارف تقرا الجواب؟ ذكرتر اندهلك اخوك الصغير اقرا لك الجواب؟ تعالى يا عاطف، تعالى يا عاطف اقرا لاخوك الكبير الجواب يا عاطف، تعالى يا حبيبي اقرا له الجواب. ايوه هما اتنين صح، برافو اتنين. ذكرت طنطن ايوه زمرتين، زمره ليا وزمره لامك، هو كده. ذكر برن اصل احنا ما خدناهاش دي خالص يا انجليزي، علي النعمه ما عدت في اي مقررات الكلمه المنيله دي. طب مش تهجاه قد حجزته زرعه من زرعه، بفتكر القراءه من اولها عشان اوصل للكلمه المنيله دي. قد حجزته ها زنعر زن تز تذكر تذكرتين ابعد يا جدع ابعد، ده احنا بنقرا الكوفت يابا. تذكرتين اقولها لك غيبا؟ قول غيبا. تذكرتين عندك ولا لا؟ برافو عليك. تذكرتين كمل بقى. تذكرتين كويس. لقد زجحت تذكرتين، حجزت تذكرتين في طيارة يوم الثلاث الجاي. النهارده الثلاث، يعني مفيش بقى قدامنا غير اسبوع عشان نمنع ابوكم من السفر. كمل. اسمعوا الملحوظه دي، اسمعوها. عصفوري يا نهار اسود. عصفوري الراجل ابو اردان ده يبقى عصفوري. طب كمل بقى يا اخي، بوظت اعصابنا. اشتريت لك يا حبيبي بيجامه حمراء. ايه ده؟ معقوله يا جدع ابوك هيطلع امك عشان بيجامه حمراء؟ معقوله؟ ناس اتجننت يا جدعان ولا ايه اللي بيحصل بقى؟ ضحكه الصباح من جميلة وأجمل ابتسامة صباح. خلينا نذكر لأن الصوت اللي موصل للسادة المستمعين يعني في بداية الحصة اللي انطلقنا بها بدعاء، وما أفضل يعني شنو الأفضل من الدعاء؟ اللهم إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا أستطع أخذ إلا ما أعطيتني ولا أتقي إلا ما وقيتني فوفقني لما تحب وترضى من القول والعمل. الدنيا ممرات فلنمشي عليها تاركين خلفنا أثر جميل نذكر به بعد رحيلنا ولو ابتسامة وحسن خلق. من يقاوم التغيير خوفا من أن يقول الناس أنه تغير، سيأتي يوم يكتشف فيه الجميع أو يكتشف في جميع أنهم تغيروا دون أن يستأذنوا. صباح اليقين بأن رحمة الله أوسع من متاعب الدنيا وشقاؤها. أسعد الله صباحكم مرة أخرى بكل خير، جمعة مباركة للجميع في يوم جديد من صباحك يقبل لي. اليوم الجمعة 29 جويلية 2022، شرفقوكم على مدار 5 ساعات في فقرات متنوعة، الأركان القارة اللي تعودتوا عليها على غرار الموجات الإيجابية مع الكوتش 5 محرز، وأيضا شكون يعني عودة على آخر الأخبار الوطنية والجهوية في ريكاب نيوز وفي فلاش سبور، أيضا إتلالة حول آخر الأخبار الرياضية، ثم من ثم الاستضافات. أولى الاستضافات ستكون مع السيد محمد القدري، عضو لجنة التنظيم بدورة تغليسة الجدارة لكرة القدم من معتمدية تقبل الجنوبية. مدار حديثنا حول هذه الدورة اللي انطلقت كما قلنا بهذه القرية. ثم شكون أيضا حاضرة معنا عبر الهاتف؟ مدام عايدة لاغا، المدير الجهوي للشؤون الدينية. مدار حديثنا أيضا أحياء الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بإقبلي للسنة الهجرية في مسجد ولاية إقبلي. ثم بالإضافة اللي تعودتوا عليه برامج مع الزملاء كل من سكينة بن منصور في حرير نفزا، وانطلاقا من الساعة 8:30، وأيضا زميلي سميحة الأخضر في الميكروليك انطلاقا من 10 صباحا. عودة ميمونة لزميلي نبيل الشابي من وراء أجهزة التقنية، يعني في معاضة لمجهودات زميلي مبروك بوسيف، شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب وإن شاء الله موفقين يا ربي. بالنسبة للسادة المستمعين أو السادة اللي تابعوا فينا عبر صفحة، نقولهم إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله موفقين في كل خطواتكم، وما تنسوش تخلوا إهداءاتكم. إذن طرق التواصل لإبلاغ عن مشغل لإهداء على الرقم 75 493 859، أو ترك ملاحظاتكم على صفحة التواصل الاجتماعي راديو نفزاوة. بعد قليل الكوتش 5 محرز في الموجات الإيجابية، فاصل ثم نعود. الساعة 6 صباحا بردا ومتقل الهدوم، وفي قصر النيل بمشي نفسي وبفضي القلب من الهموم، والمشي عملت منه عادة وعملت القلب نسختين، بتعرف وحدي عالسعادة ومكمل مش عارف على فين، أنا رايح على فين، قلبي تعبى حنين والفاعل مجهول، ودانين رص الفاترين بوشوش مبتسمين بتقول لي على طول با با با با با با با با با با با با با شفته كان كتير، عدت مجرالي بالسلامة والماضي ده سرنا في بير، والصبر عملت منه قارب يتكسر قلبه بنحين، والقلب معلق الكهارب والزفة هتصح النايمين، أنا رايح على فين، قلبي تعبى حنين والفاعل مجهول، وده مين رص الباترين بوشوش مبتسمين شفتش وصفة للتايه أحسن من المشي القدام، فين أنا رايح على فين، قلبي تعبى حنين والفاعل مجهول، ودانين رص الفاترين وشوش مبتسمين بتقول لي على طول، على فين قلبي تعبى حنين والفاعل مجهول، ودانين رص البدارين وشوش مبتسمين بتقول لي على طول بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا احلى طله واحلى صباح على نبزه وافه. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much here. قهوة تسبح، قهوة تسبح، قهوة تسبح. كيفك انت؟ ملا انت؟ قهوة تسبح. أكتر شي بحبه بهالبيت هو الشباب. الجو التونسي على نبزة وافة. صباحك يقبل. مجددا التحية لكم ولمن التحق بنا الآن في المتابعة، سواء كان بالاستماع أو في المتابعة عبر السفر. نقول إن شاء الله نهارك زين وإن شاء الله الجمعة مباركة للجميع. وش خير من الموجات الإيجابية من الكوتش خمسة محرز نهار جمعة وفي صباح بكري، يعني باش يبدا بها الواحد نهاره. ان شاء الله ربي يعطيها الوقت الطيب. مدام خمسه، مدام صباح النور. صباح الورد. اهلا وسهلا. صباح الفل مدام خمسه. وي صباح النور. الو صباح الورد. صباح النور ليك، تحيه ليك. هاي اليوم شنو مدار حديثنا في الموجات الايجابيه؟ طاقه البركه في في المنزل. إن مشكلة التقني باش نخرج مرة أخرى، مشكلة في الاستماع ما نسمعش، باش نخرج فاصل ثم ريثما تتعدى الأوتار نعود. Thank you. نفزاوة اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. مجددا أجمل التحية الصباحية لكم أينما كنتم، هذه التحية تصلكم عبر موجات إذاعة نفزاوة في مواصلة لبقية أركان الصباح. كي قبل لي الكوتش خمسة محرز مشكورة كما قلنا اليوم، مش خير من هالموجات الإيجابية في نهار جمعة وفي ساعة الصباح الأولى. كوتش صباح النور. صباح الفل، صباح الورد. مية مية الصوت تو مبكري ثم مشكل تو مية مية نسمع فيك. إن شاء الله نهارك زين. آمين. إن شاء الله جمعة مباركة. آمين يا رب أجمعين خوي. به اليوم من الموجات شخترتينا اليوم، وخاصة عندنا نبيل إحنا التحق اليوم معانا هو أول مرة فهمتني بالجانب التقني اليوم مدار حديثنا. اليوم النبيل باش نحكول على طاقة البركة في المنزل. عايسي نبيل طاقة البركة في المنزل، وش خير من طاقة البركة في المنزل هذيك نبدو بها بعد حتى كي نخرج وتنعكس علينا حتى في علاقاتنا يعني المهنية وفي حياتنا اليومية. ما نقول للمستمعين ونبيل، ابتسم ليس بالضرورة فرحا وإنما ثقة وتفائل أن الله لن يخيب ظنك. ونعم بالله. ده هي اليوم مداخلتنا في قالب أسئلة باش نقولوا أسئلة وخلوا المستمع يفرح معانا في خياله. واضح. كيفاش كنا نستمتع برشا بدار جداتنا رغم ان ما كانش فما لا كمبيوتر ولا قنوات خاصه بالاطفال، كانت الجده تحدث لنا كره معموله بصوف ولا احكيك طماطم وحبل وتقولنا قلب وبيض ولا ترقد تحتها وتحكي لك تخرف لك و... اي هذا نص اخوي هيك كيفاش كان دار الجده في الشتي دافي وفي الصيف طري بالرغم لا عندها لا سخان ولا مكيف كيفاش كان غسيل الجده ابيض وريحته فاوحه بالرغم لا عندها لا البرودوي نتاعته ولا الغساله كيفاش ما نتذكروش مرة المطبخ متاع الجدة كان معبى بالمعون ومسخ بالرغم ما عندهاش مية تجي تخرج البرة تقتل معونها في السبالة البرة السبالة واحد وكيفاش الجدة كانت تربي الحيوانات وما نشموش الريحة السيئة ما نتذكرش واحد جاء في دار الجدة بالرغم تقابل 20 شخص أحفادها كله يجوا يدوروا على صحبة واحدة كان كيجي يضيف للجدة مستحيل الجدة تخير تقول ما عنديش انك تخرج لديما من كنتي ما نقوله قعر الخايبة وتوكله علاش كي نمشي لدار الجدة تعطينا الفلوس بالرغم هي ما تخدمش وعمرها ما تقول ما عنديش كانت الجدة هذا بعد هذاي نهارها طويل هذاي الكل كانت في ديبة شعل كانونها ونقعدوا على رقبتها وتحكينا وتضحكنا وتحكينا على القصص قبل هذا ايش معناه أخوي الهادي هل هو بركة بركة ولا حب ولا معجزة هذه هي طاقة البركة طاقة البركة اللي فيها طاقة الرضا بالموجود قناعة طاقة معرفة معنى الوجود ليش أنا موجود ما طاقة ما معرفة معنى مرحلة أني فيها أنا جدة كيفاش يلزم نكون أنا بابا كيفاش يلزم نكون طاقة كيفاش تعرف كيفاش تعيش الواقع متاعي زعم أخوي الهادي إحنا صغارنا مرة أخرى يحكوا علينا بالطريقة ذي وهذايا مدام خامسة اش حبيت نقول لك اليوم معناها للأسف اليوم أنا نشوفه في العلاقات طبيعة العلاقات خلينا نتحثوا على نقولوا العولمة ولا نتحثوا على العولمة والضريبة وكذا اليوم أنا نشوفه للأسف في سياق علاقاتنا ما ونعموش ولكن بنسب وهذا ظاهر معناها يعني ونشوفه ولا هو ما يفسره ولا هو مبرراته أيضا يعني مبررات ولو أنها مش ما هيش معناها عند البعض يقول لك ما هيش مشروع بين ظفرين اليوم نشوفه في تبعية العلاقات ماذا ماشك الامتداد الأسري بشكل كبير جدا في هل كنت تحكي فيه سيادتك اليوم ما أحوجنا لمثل هذا يعني معناها تعرفي رجعت بي الذاكرة أنت تحكي مدام خامسة واني قاعد نتذكر فك الطفولة قاعد نتذكر في السنوات هذه خطر وقتاش تعاشت مدام خامس هذه تعاشت في فترة السبعينات الثمانيات خلينا نقوله حتى البداية التسعينات حتى بداية التسعينات حتى وبعدها دفع. للأسف إن شاء الله على كل يا ربي تصير صحوة في مستوى العلاقات الامتداد الأسري هذه الكل نحكي عليه العائلة الممتدة ما يعبر عنه العائلة الممتدة إن شاء الله إن شاء الله مدى كان عندك ما زلتي هو أخوي الهادي هذايا هو السوحاتة من بعض الكلمات عطتهم لي أنت أمس وما كانش هذايا الموضوع اليوم أماني على أنا كامس حكيت شوية التفاعل جميل جدا يعطيك الصحة التفاعل حبيت أن امتداد متاع إن شاء الله ربي يبارك لك من هذايا أنا عندي إن شاء الله هدف في الصيف هذايا إن شاء الله الصغير اللي باش يدخل سنة أولى ابتدائي لازم يدخل مرتاح باش بدينا بالجدة هي رسالة للجدة اليوم برجع للحجمها الحقيقي شنية الجدة كيفاش يلزمها تكون لأن الطاقة تبدأ من عندها هي التجربة هي اللي خضت تجربة السنين هذه الكل اللي احنا باش نعطوها لصغارنا ولهذا كل جدة عندها صغير سنة أولى ابتدائي باش يدخل تعطي طاقتها لأنها فعلا الطاقة عندهم بداية الطاقة غديك اخوي الهادي واضح مدام خامسة كل الشكر ليك يعطيك الصحة ربي يبارك لك يعني. على هذه الموجات الإيجابية وعلى هذه الكلمات الطيبة الأكيد باش تكون عندنا معاك مصافحة أخرى إن شاء الله ربي يحميك وربي يعطيك الوقت يعني. الطيب مدام إذا يعيشك مدام بعد الموجات الإيجابية من الكوتش خامسة محرز باش نخرجوا في فاصل ومختارات غنائية ثم نعود بعد قليل باش نستقبلوا أولى ضيوفنا السيد محمد القدري إذا باش يكون حاضر معنا في استوديو مدار حديثنا هو دورة كرة القدم بمنطقة غليسيا القدارة من معتمدية قبلي الجنوبية ثم كما قلنا نواصل بقية الأركان في فلاش سبور، عفوا قبلها باش تكون ريكاب نيوز ثم فلاش سبور، لكن قبلهم الكل باش تكون أوقات الصلاة وأحوال الطقس. ما تغيروش الموجة 100.9 فاب، ننتظروا في إهداءاتكم ومشاغلكم على الرقم 75 493 850 أو عبر الصفحة راديو نفزاوة. فاصل ثم نعود. هي هي مولاد الخلة الخمرية، خرجتك مقروني نتصيد في الغابة صادتني هي، خرجتك مقروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي هي والله هي مولاد الخلة الخمرية. خرجت على جوادي كالعادة نبحث عن قسمي بسعادة، خرجت على جوادي كالعادة ندور في قسمي بسعادة، صل جوادي تقوى عنادة شفت اختر محدق بيا، جوادي تقوى عنادة شفت اختر محدق بيا، شبحت بعيني قدنا حمادة، شبحت بعيني قدنا حمادة، شبحت بعيني قدنا حماد، ويلي نبلة رشقت فيا. ما ندري كيف صادتني وما عرفته، شهدت قلبي وين ودواه قال لي طبيبي بين يدي، شهدت قلبي فين ودواه قال لي ها هو بين يدي، قلت له خلي دواك الواه، قلت له خلي دواك الواه، قلت له خلي دواك وما تداوي دايا كان هي هي هي هي مولات الخلة الخمرية هي وهي هي مولات الخلة الخمرية. خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي، خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي هي والله هي مولات خلة الخمرية. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, yeah, but I ain't done much here. احلى لنفس وافر انتو هدايا ما نبقى نوقف على حدود السهل وعلى خط السما الزرقاء مرسوم طريق النحل I'm not afraid to die. حنين حزين ومش حزين وبسكوت الظهر يتكسر الحنين إذا راح تهجري حبيبي وراح تنساني حبيبي بكرة بعيد بكرة بتشرق شمس العيد بكرة بتشرق شمس العيد بتبشر بنهار جديد عيش اليوم حب اليوم اليوم بإيدك بكرة بعيد بكرة بتشرق شمس العيد بتبشر بنهار جديد عيش اليوم حب اليوم اليوم بإيدك بكرة بعيد الجو التونسي على نفزاوة فهم كانت اللي نفزاوة فهم تبقى اللي لا نتلاقو اللي لا نتلاقو في العين اللي لا نتلاقو في العين غمض عيني قل ما شفتش كذب عدل موجتك على 100.9 اف ام وخليك معانا مع احلى برمجة موسيقية Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much here. صباحك يقبلي مجددا التحيه لكم اينما كنتم في مواصله لبقيه اركان صباحك يقبلي ليوم الجمعه 29 جويليه 2022. نمشوا الان مع اوقات الصلاه واحوال الطقس. اذا بالنسبه لليوم صلاه الصبح كانت الساعه 3:57، صلاه الظهر ان شاء الله انطلاقا من منتصف النهار 38 دقيقه، صلاه العصر انطلاقا من 4:15، صلاه المغرب انطلاقا من الساعه 7:30، وصلاه العشاء انطلاقا من 9:04. تقبل الله صلاتكم بمزيد الاجر والثواب. إذن أحوال الطقس حسب المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة لليوم الجمعة 29 جويلية، يكون يعني أو تستقر درجة الحرارة بشكل نسبي بالمناطق الساحلية الشرقية حيث تتراوح القصوى بين 33 و37 درجة، وارتفاع طفيف بقية الجهات حيث تتراوح بين 39 و44 درجة مع ظهور الشيلي. الطقس يكون قليل السحب على كامل البلاد، والريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا من 30 إلى 40 كيلومتر في الساعة، قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة ببقية الجهات، ثم يعني ترتفع نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، ويكون البحر متموجا محليا مضطربا بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، فمتموجا بعد الظهر بخليج جابس. كانت هذه فكرة حول أوقات الصلاة وأحوال الطقس بالنسبة لليوم الجمعة 29 جويلية 2022. بعد قليل مش يكون حاضر معنا في استوديو محمد القدري عضو لجنة التنظيم بدورة تغريسة القدارة من معتمدية قبلي الجنوبية دورة كرة القدم باش حدثنا على أهدافها وأيضا برنامج هذه الدورة في إطار انفتاحنا على كل الأنشطة سواء كان الرياضية الثقافية بالجهة ما تغيروش الموجة 100.9 فهم فاصل ثم نعود. كلمنا وخلي صوتك يوصل. شوفوا جرايين يا مجددا التحية لكم أينما كنتم. هذه التحية تصلكم عبر موجات إذاعة نفزاوة في مواصلة لبقية فقرات صباحك قبلي ليوم الجمعة 29 جويلية 2022. اليوم كما قلت في إطار انفتاحنا على الأنشطة الثقافية الرياضية في مختلف مناطق ولاية قبلي، اليوم نسلط الضوء على دورة في منطقة غليسيا الجدارة من معتمدية قبلي الجنوبية، دورة كرة القدم اللي في حقيقة انطلقت تقريبا منذ أسبوع وتتواصل إلى غاية يوم 6 أوت موعد الدورة النهائي. لمزيد التفاصيل حول أهداف ومحتوى أو برنامج هذه الدورة، سعداء باستضافة السيد محمد القدري، إذن مسؤول في لجنة تنظيم هذه الدورة، باش يعطينا فكرة شافية وظافية حول هذه الدورة. صباح النور سي محمد. صباح الخير سي هادي، وصباح الخير ولاية البلي كل. نحاول الميكرو محمد يكون مقابلك باش الصوت 100%. تحية من خلالك أنت سي محمد لأهلينا في منطقة غليس الجدارة، شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب. شكرا على الاستضافة وبارك الله فيكم. تعرفوا سي محمد كان تعطينا فكرة حول يعني هذه الدورة سي محمد. بالنسبة للدورة هذه، أولا غير مستغرب، غليس الجدارة راهي عندها تقاليد كبيرة في الدورات، عندنا كل عام نعملوا دورة لكن نعملوا بحكم الظروف الصحية أجلناها، وكنا نعملوا في دورة بين القرى، معناها كل قرية تشارك ونلعبوا 8-6 قرى ونلعبوا ضد بعضنا قال الأول ونعملوا. السنة عملنا فكرة أخرى، عملنا معناها كل قرية يشارك منها أي بشر، معناها واحد ثلاثة عشر، مش بالضرورة معناها في فريق يقد هذا لاعب يحب يلعب يجي يقد يكون يقد يكون في فريق غليس الجدار وهو من قرية أخرى. بن محمد مثال مثلا، مش فريق من قرية، عندنا سلهادي عندنا 9 قرى مشاركة، 9 قرى وعندنا 136 لاعب، قسمناهم على 8 فرق من 8 فرق وقسمناهم على 2 مجموعات. بالنسبة للقرى مدابين مثالش بارك الله فيهم ويعطيهم الصحة، غليس الجدارة هي القرية المنظمة، تنبيب، القطعاية، قبيل جنوب المدينة، بشلي، البرغوثية، بن محمد، البليدات، الزرسي، وهذانا كل أنا على فكرة سي محمد يوم الاستفتاء في حمد تعديت جيت في التغطية مشيت للمدرسة الابتدائية، هي مركز اختراع، نشوف الملعب متاخم مش بعيد عليها ياسر، نشوف كل الأجواء ونشوف معناها في كذا. سألت واحد قال لي هذه دورة راهي، وأنا نعرف من قبل ثم الدورة متاع تعملوا، لكن ماشي في بالي، قال لي راهو دورة وفهمني في حكاية هذه، قال لي راهي دورة وراجل كبار ماشيين على فكرة كبار معناها ماشيين يتفرجوا. عن جيتك سير هذه بالنسبة لهذون العباد المشاركة من القرى، معنا قلت لك 136 لاعب، قسمناهم على 8 فرق فرق وسميناهم بالاسامي كل. هاي كل مثلا اعطينا مثلا ريال مدريد ضد الانتر، هذه تحلت اول مقابله ريال مدريد والانتر، كل فريق يسمي هو نفسه وزيد يلبس لبس ريال مدريد. لا لا لا لا معنيش هذيك اللبس عاديه، هاي والفرق كل فريق معناها قدش اللاعب مجموعة، هذه المجموعة الأولى مثلا فيها اللي كذا كذا مثلا، هذا فريق مثلا في صدام الغريبي الغريسي هذا من الجزائر مثلا، الورقة باش تقعد اي مثال اقرا هو ميلاد بن خالد بن طالب من بن محمد خليل من غليسيا، الكعوبي من البرغوثية مثلا، القراء كل فريق تلقى فيه القراء والتوسي محمد، هذول نسجموا مع بعضهم في مستوى اللعب يعني ما حتى ثم ناس أول مرة تلعب مع بعضها معناها فريق مثلا كل صراحة ممتازة للعب ممتاز، وتمنيت أن نجي فرق مرة مثال واحد قبل جيت نشوف رأي ثم لاعبين ممتازين راهو دورة. هاي دعوة من خلالك انت لمسؤولي سواء كان واحد قبل لي صحرا دوس كوكب سوق لحد اي فريق جمنا فرق الجهة، معناها الاربع فرق الناشطة عندنا على مستوى يعني فرصة فرصة فرصة تم لاعبين ممتازين جدا، وعندنا من الواحة يلعبوا معنا مثلا، عندنا جي 6 و7 لاعبين من واحد قبل يلعبوا معنا تو بدون نذكر الاسماء وموجودين قل شيء 6 لاعبين. نرجع للجمهور، قلت لي سيما جمهور غفير جدا من كل قرى، ونشكر كل بشر رجية راهو يشجع فينا بارك الله فيه، أرام ناس تجي من الزرسين ومن تنبيب ومن قرى كل جوا على الموبيلات في السخانة هذية وبتزوز على الموبيلات والثلاثة وبارك الله فيهم ويقعدوا حتى الثمانية متاع الليل. الماتش وقتاش وكل توقيت المقابلات؟ توقيت المقابلات احنا عاملين 6:15، أما بحكم مقابلة بركة مقابلة كل يوم بحكم السخانة وضيق الوقت مقابلة بالسيف نكملوا فيها ظلم الدنيا. والتحكيم منين؟ مش نجبدك على التحكيم، عندنا منشطين التحكيم من قبلي كلهم كل شيء من قبلي موثق كل شيء. سي الأسعد المهذبي من البلدان، محمد بن سالم جنعور قبلي، نبيه زرقان من زرسين، الصادق الغويل بن محمد، ونادر عون البرغوثي. معنا حتى التحكيم راه من القرى كل جميل، ما درنا هاش من بلادنا وما درنا حتى حاولتوا تنفتحوا أكثر ما يمكن. هي راهي فرحة وعرس فوت أونز راهي للولاية مش للغليسية. راهو حني ما عندناش متنفس للشباب، هذاك غيطنا من الواحد. حني ما عندناش متنفس، ما عندناش منتزهات، ما عندناش بحر. كي تقعد 18 يوم الدورة هذية عندها قيمة كبيرة. وشنو أحوال الملعب سي محمد؟ الحمد لله سمح، ملعبنا سمح. وبالنسبة للنرجع راهو نشط البلاد ياسر الدوره هذه، ثم التجار تاجر ذر صغار، تاجر في المستور، تاجر في حاجات. راهي اجواء روعه. كان جي شوسي الهادي، مرحبا بكم كل شلت مرحبا دولة. كل بشر من ولايه بلي وخارج ولايه بلي يشوف راهو جو سمح. وحاجه اخرى بالله نشكر ثم جماعه عاونونا بارك الله فيك، ثم ناس عاونتنا، سيدة نهاب العمار رئيس البلدية تحية لها مدام نهاب، عاونتها باللي تقدر. سي بالقاسم مرشد اي بتاع دار الشباب المتنقلة، مدير دار الشباب المتنقلة بقبلي واحد، اي تحية لي بارك الله فيه، مش تحية اكثر من تحية. سي محمد بن يوسف اي مندوب الجهوي للرياضة، عاونونا باللي يقدروا وقالوا انه مستعدين باش يعاونونا. اي وبصراحة بارك الله فيهم، بارك الله فيهم، راهم ناس يخدموا من بعيد. وثم شباب غليسيا راهو نشط ياسر، حكيت قبل على شباب غليسيا نشط الفلاحة، راهو نشط الرياضة كان يلقى تأطير أولا من المواطنين غليسيا، وثانيا من السلطة. راهي مش سهلة دور، راهي صعيبة سي الهد، راهو ماديا راك وراهي صعيبة صعيبة، كنقول لك صعيبة صعيبة. أما الشباب واعي. عندكم صفحة خاصة بالدورة؟ عندنا صفحة خاصة بالدورة. شنية؟ والله صفحة غليسي القدارة، دورة غليسي القدارة 2022 2022 تدخل هذه. أم زملائي يظني في الجانب التقني يلقوها يلقوها يوميا، تخرج تصور وتخرج كل شيء يوميا، تحب تشبح المقابلات تشبح برنامج. اي عندنا مصور خاص وعندنا كل شيء، احنا مديرين محترفين كل شيء، كل واحد واختصاصه. يعطيكم الصح. الاثاث اثاث، الصحافي صحافي، معناها كل واحد. وهي عندي يكون القايمه منشطون، عندنا منشطين هذا نشكرهم ياسر ياسر. يعطيكم الصح. عدوا في المقابلات مباشره سي البشير بالطيب من البرغوثيه، اي بارك الله فيه بارك الله فيه، وسي نادر عون. بالنسبة للنشطين عندنا كل واحد أمين مال وحدة، منسق عام، صحفي الدورة، مسؤول عن الأثاث، مشرف عام، كل واحد واسمه، كل واحد ما نحبش نذكر سام. لم يصير في تشجيع، لو كانك تستحضره ما عندناش مشكلة، لا بالعكس عندي مقيد كل شيء. أما ما نسلم ما يصير. شو التحية لهم الكل؟ كل شان ربي يبارك لهم الكل. شباب غليسيا واحد واحد يعطيهم الصحة، وأهالي غليسيا واحد واحد علاش يعاونوا فينا بارك الله فيهم. التل يجيبوا فيه الكبار والصغار والمي وكل يعني اجواء احتفاليه، معناها تحس ان كل عشويه يلقى واحد ويمشي. اني ماذا بيا الناس تجي باش تفهم. ومرحبا بكم في كل ان شاء الله، ان شاء الله نكونوا حاضرين لملف الدور النهائي ان شاء الله. علاش لا؟ ولا معناها فهمتني ان شاء الله. على فكره جبت استدعاره اذا تمسك، جبت لنا استدعاره، جبت لكم نهار 21 ان شاء الله. هو وجودك هنا سي محمد، وان شاء الله على كل نكونوا في التغطيه ونكونوا حاضرين غديك حتى في دور نهائي لملا. معناها ماك تعرف هو دورات ياسر، يلزمنا معناها وحنا كفريق معناها تو حتى الفريق ان شاء الله على كنا عندنا برمجه باش نرجعوا للرياضه ان شاء الله. هذه انطلاقا من الشبكه الجايه كان حب ربي ان شاء الله نكونوا حاضرين في كل المناسبات وفي كل التظاهرات على مستوى الجهه. وهو وجودك هنا سي محمد دليل على ان منفتحين رانا على كل نشاط رياضي ثقافي، كل مبادرة من شأنها أنها على الأقل تخلق روح جديدة في هالبلاد هذه وفي المناطق هذه. شكرا سي الهادي، بصراحه احنا جيناكم وعطاناكم الواحد واحد من سمعت جي كلمتني وبارك الله فيك، وماذا بين تشجيع اكثر الشباب. احنا بالنسبه لي يعني عمري مع الشباب ده بالعكس الخير والبركه. الحمد لله لا لا كبير بالعكس سنة. انا يظهر لي تلعب انت سي محمد لا لا ما عم تلعب انا وفريق لا بلعب شديد هو عندي زوز من لاعبيه من هنا في الجانب التقني معنا في الدور نصف النهائي والنهائي يستعينوا بيهم الزوز. لا ما هذا مرحبا ممكن في النصف النهائي باش نزيدوا لاعب كل فريق لاعب. لا يعني ما انا نقترع عليك احمد المهذبي ومعناها ممتاز جدا، ونقترع عليك زاده اللي معاه برهان بن عبد الله. عندي زوز هذولا واحد معناها واحد واحد معناها اسمع واحد راس حربه والاخر قلب دفاع. لا برهان قلب دفاع والاخر راس حربه هذوك بين فزاوه اذا فزاوه من الكل يعطيك الصحه. جاب قد سي محمد قال لي هذوك هم هذوك من ربنا السفينه وتحيه زملائي الكل في الجانب التقني ديما يسجل وديما يعطيهم الصحه. شنو برهان معناها يعطيهم الصحه صمامنا من الاول. سي محمد خلي لك كلمه الختام. يا والله كلمه الختام دعوه للناس كل باش يجي راهي فرصه باش الناس تفرهد وزيد ندعي الفرق اللي قلت عليها جو شوف راه وتلقى ثم لاعبين مغمورين لكن هذه فرصه باش هم يوروا رواحهم وفرصه باش واحد قبلي ولا غيرها ما نجو شوفوا لاعبين هزهم واضح وبلاش ودعوه للسلطات المدنيه يتعاونوا باللي يقدروا رانا مصلبين حاجه كبير واضح خاصه الجوائز ثم جوائز لازمها تشجيع في المقابلات التاليه معناها النهار التالي معقول اللي عم سمح حارس والروح الرياضيه زاده والروح الرياضيه تصح واقل فريق تحصل على انذارات واقصاءات اللاعب الحارس المثالي على فكره السيد هادي ها وعندنا احنا هذه ورقه المقابلة كل مقابلة بورقة كاملة الفريق متابعة اي فيها التعويضات فيها العقوبات فيها كل شيء معناها متابعة امورنا واضحة مسجلة ولهذا طلب ماذا بينا تعاونونا باللي تقدر ما نشتغل بين مستحيل يعطيك الصحة حتى حاجات بسيطة جدا إيه إيه. وشكرا لكم جدا شكرا للسي هادي ولجماعة إذاعة المساواة نشكرهم قبل استدعوني على غريسة ودار استدعوني على الكورة وشكرا شكرا شكرا شكرا سي محمد هذا واجبنا ومن خلالك أنت تحية لأهالينا في منطقة غريسة قدارة تحية لشباب هذه المنطقة تحية لكل المشاركين من مختلف القرى في تحية للفاعلين معك في مستوى هذه الدورة تحية للجمهور اللي شفته بأعداد ممتازة وقتها تقريبا أنا متعدي مع الستة ستة وشوية في منطقة غريسة قدارة يوم الاثنين الفارط وشفنا معناها عدد ما شاء لا وشرايع عمرية مختلفة من الصغير للشاب للكهل معناها ناس جاية غديكة تم عمار فوق 60 عام أي شيء يعمل كيف معناها يجي باش يمشي القهوة باش يمشي كذا باش يجي يجيك غديكة يعملك ساعة ونص يلقى روحه يروح يمشي يتعشى 8 ونص معناها أنا عد على الأقل عشوية معناها وإحنا المشتفك العشوية هذيك ساعات الواحد كذا. سي محمد مرة أخرى كل الشكر ليك إن شاء الله ربي يعطيكم نقطة طيب والأكيد أنا باش نكونوا في متابعة مرحبا. يعني لهذه الدورة هيك نكونوا كملنا مع سي محمد القدري يعني المسؤول والعن لتنظيم دورة غليس القدارة لكرة القدم الدورة اللي تتواصل نذكر إلى غاية يوم 6 أوت موعد الدورة النهائي لهذه الدورة إن شاء كما قلت بعد قليل إن شاء الله مازلت عندنا ريكاب نيوز ثم أيضا فلاش سبار ونستقبل مدام عايدة لاغا فيما بعد انطلاقا من الثامنة إلى الربع مدار حديثنا حول كما قلت أحياء أو الإدارة الجهوية لشؤون الدينية وأحيائها للسنة الهجرية في مساجد مدينة مولاية قبلي عموما إن شاء الله بعد قليل تكون حاضرة معنا عبر الهاتف باش نخرج فاصل ثم نعود. شكرا لك سي محمد مرة شكرا بارك الله فيك سي عايشك مية فاصل تسعة أفام صوت نفسه والعالي عرض إشهاري ببليسيتي سوكي جيم الجمعة هذه ما نسدكمش في بروموسيون جديدة برومو تفرح الفلاح خيط سباولي 6800 مليم للكيلوغرام الواحد بعد لكن ب 7950 فاش تستنى أخلط خوذ بايك وزورنا في مقرنا بقبل تريكتوزر كيلومتر واحد عرض إشهاري ببليسيتي Yeah. وصغرنا بيهم فرحين شبع ومكلينا قسمنا ما لقينا والراس ما رخينا كل الدنيا وما فيها وخلوا بلادي لينا قمنا طاحنا لبنا طرحنا صدحنا ديارنا وفرح جارنا شعبي ليا وليك ولي ولي مجددا تحية لكم أينما كنتم في مواصلة لبقية فقرات صباحك قبلي ليوم الجمعة 29 جويلية 2022 باش نمشوا في ريكاب نيوز ملخص لآخر الأخبار الجهوية والوطنية. إذن أولى الأخبار، شب ليلة البارحة في ساعة متأخرة من ليلة البارحة حريقة بواحد زاوية العانس من معتمدية سوق لحد، ووفق مصدر من الحماية المدنية اللي اتصلنا به اليوم الصباح يأكد يقول أنه هذا الحريقة امتد على نصف هكتار وأتى على 20 يعني من رؤوس النخيل، ويقول أنه حرق جزئي ذات المصدر، أنه أكد أنه لم تتبين أسباب الحريق بعد، وقد استغرق مدة إطفاء هذا الحريق زهاء الساعتين والنصف. يعني يقول هذا المصدر أنه فرق الحماية المدنية تقريبا في حدود الساعة منتصف الليل والربع تلقت إشعار بوجود حريق بهذه الواحة واحد زاوية العانس، ويقول تحولت فرق الحماية المدنية إلى المنطقة من أجل السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى باقي الواحات. وذات المصدر يؤكد كما قلت أنه تم السيطرة على الحريق في حدود الساعة 2:30 من صباح هذا اليوم. هذا الخبر الأول. الخبر الثاني، كان أكد السيد علي الحداد رئيس مصلحة الأعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي أن ولاية قبلي سجلت في الفترة المتراوحة بين 15 و 28 جويلية 2022 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا. ذات المصدر يؤكد أنه هذا من 318 عينة، يعني تقريبا في حدود 49%، يعني لو كان ناخذه 318 و 158 تقريبا أقل من نصف. وأكد أيضا علي الحداد أنه هذه نسبة الحدوث بلغت 93.7% على 100,000 ساكن، والتوزيعية يقول أنه سجلنا ارتفاع في معتمدية سوق لحد اللي بلغت بها الإصابات 108 إصابة. في خبر آخر أيضا، يعني جهوين من المنتظر اليوم تنفيذ وقفة احتجاجية للسلك للأمنيين النقب السيادي الأمن بإقبلي على خلفية يعني نقولوا ما جد يوم الأحد المنقضي على حد تصريحهم من قبل الممثلين عن السلطة الجهوية. على كل اليوم العشرة حسب معناها البيان الصادر عن يعني نقابة الأمن يقولوا أنه باش يتم تنفيذ وقف احتجاجية أمام منطقة الأمن الوطني بإقبلي. هيك نكون أخذنا فكرة حول آخر الأخبار الجهوية والوطنية في ريكاب نيوز. فاصل ثم نعود لآخر الأخبار الرياضية قبل ما نستقبل مدام عايدة لغة المدير الجهوي للشؤون الدينية بقبل لي. تحية أيضا لأحمد، أحمد المهذبي القلب النابض التحق الآن بالركب، تحية ليه رفقة الثنائي مبروك ونبيل في الجانب التقني. إذا فاصل ثم نعود. انا صباح الخيرات من جديد، صباح النور، جمعة مباركة للجميع اللي ما نلتحق بنا الآن في المتابعة. قولوا إن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله جمعة مباركة. باش نمشوا مع فلاش سبور في ملخص لآخر الأخبار الرياضية الوطنية والدولية. فلاش سبور. تحب تعمل أفار؟ برومو سبور توفر لك الترمينال تدعم بها مشروعك وتحقق مرابيع قانونية. لأكثر تفاصيل اتصلوا بنا على 71 186 222. مع برومو سبور ديما ربح. مع برومو سبور ديما ربح. أولى الأخبار الرياضية، تعاقد اللاعب الجزائري رياض بن عياد لمدة 3 مواسم مع الترجي التونسي، وقام هذا اللاعب باجتياز الاختبارات الطبية قبل التوقيع رسميا مع فريق باب السويقة. في سياق آخر، إذا عقد التحالف من أجل النادي الإفريقي أمس في احد نزول العاصمه جلسه تقييميه تم خلال المصادقه على التقريرين المالي والادبي للجمعيه. في خبر اخر ايضا، انهت اداره مستقبل سليمان امس اجراءات التعاقد مع اربع لاعبين جدد وهم الحارس علي العياري لمده موسم واحد، مهاجم اولمبيك سيدي بوزيد على الديب رمضان، ومهاجم النادي البنزرتي مهاب عوينة، ومتوسط ميدان النادي القربي يوسف اجلاسي لمده موسمين. وستنطلق تحضيرات مستقبل سليمان للموسم الجديد يوم 8 اوت القادم تحت إشراف المدرب ماهر الجيزاني ومساعده ماهر الجيزاني، أو أيضا كنا ماهر الجيزاني والمساعد محمد الجيزاني. كانت هذه آخر الأخبار الرياضية في فلاش سبور برعاية بربون سبور. بعد الفاصل نستقبل عايدة لاغا المدير الجهوي للشؤون الدينية بقبلي عبر الهاتف مدار حديثنا حول أحياء واحتفال بالنسبة للإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالسنة الهجرية بمساجد ولاية إقبلي. ما تغيروش الموجة 100.9 فام، بعد قليل نعود. تحب تعمل أفار؟ برومو سبورت توفر لك التيرمينال تدعم بها مشروعك وتحقق مرابيح قانونية. لأكثر تفاصيل اتصلوا بنا على 71 186 222. مع برومو سبورت ديما ربح. الإذاعة الأكثر قربا في تونس. دقات قلبي يا هوى تنده بصوت بها المدى يا حبيب قلب انت تعرف على خد بوسني رح موت لو انت وانا شي يوم ما كنا سوا لولاك لولا حبنا ما بعيش هالدنيا مشتاق حتى نلتقى ونروح ونسرح بالسما تنصير نجوم معلقة بالحب مرسومة يا ورق الورد رسوم حلا هالبنت الما بعدها حلا يا الما في بقلبي ولا حدا غير قلب دودني شو صار النار يا حرقني الومان حبها لا ما بنحنى ما بنقضى عودي أنا قلبي مو قد الجفا حجن عقلي حينتهى لتشافي قلبي يا هوى كافي تعذبني معشوقة في النوار يمشي ويغيب حشته مقضي يا شلول أنا بعدا قبل البحر لا يرحل أنا بعدا خايف حبيبي لا يمشي أنا بدا خصني جيلة لا ونفر يمشي ويغيب حشته مقضي يا شلول فصل ساعة أفام صوت نفسه والعالي صوت نفسه والعالي عرض إشهاري ببليسيتي شركة نفزاوة للتجهيزات العامة توفر لك أجود المعدات والتجهيزات الصناعية والفلاحية بيع الزيوت الفلتر والعجلات المطاطية مستلزمات الري وآلات الحرف أفضل الخدمات وأحسن الأسواق زورونا بيك بيلي تريك توزر كيلومتر واحد للاستفسار 75-490-978 أو عبر صفحتنا على الفيسبوك شركة نفزاوة للتجهيزات العامة سنيك عامل مشروع باش تبني دارك ولا تحب تحسن فيها وتحب على احسن الديكورات واحسن ما فما في موديلات الاناره مع شركه سوكي جيم ديما تضمن الجوده وتركب اخر الموديلات واحدثها لا واللي تطلب تلقى خاطر عندنا كل المواد الحديديه الصحيه والكهربائيه والدهن باعلى جوده واحسن الاسوام مش هذا برك شركه سوكي جيم للمواد الصحيه والحديديه تفرح بيكم وتحط على ذمتكم اوفر هبات كل اسبوع تلقوا عندنا بروموسيون على ارتيكل معين ينجم يكون اللي تخمن فيه اما لا فاش تستنى كلمونا على 22 25 25 44 ولا كلمونا على 75 49 94 82 كما تنجموا تزورونا على الباج فيسبوك سوسيتي ديكيبمون جينيرال مودرن ولا تتواصلوا معنا على الميل الخاص sukijem@gmail.com. الغلة وبنتها والخضرة وصحتها الكلها معانا في ديما فريش تجيكم فريشكة من بلاصتها. مرحبا بكم في مغازي ديما فريش، اعمل طلع على اجود انواع الخضر والغلال. مش هذا بركة، ديما فريش توفر لك احلى وبن عصائر الغلال. ملا ما تفلتوش الفرصة وزورونا في شارع الشهداء ولا كلمونا على 26 751 8062. ديما فريش تعطيك الصحة. عرض إشهاري ببليسيتي. صباحك يقبلي. إن لما نلتحق بنا الآن نقولوا له شاء الله نهارك زين، إن شاء الله جمعة مباركة للجميع. إطلالة مع السيدة عايدة لاغا المديرة الجهوي للشؤون الدينية بقبلي. مدار حديثنا اليوم أحياء ذكرى السنة الهجرية. اليوم ماذا أعدت في هذا الغرض الإدارة الجهوية للشؤون الدينية لأحياء كما قلنا هذه ذكرى في هذا الإطار كما قلنا سعداء باستقبال السيدة عايدة لاغا عبر الهاتف. مدام صباح النور. ومن خلالك أنت تحية لخيان العاملين في الإدارة الجهوية للشؤون الدينية والأطراف المتداخلة معكم من وعاظ وأيمة إلى آخر ذلك. سأل ربي يعطيكم لغة الطيب. شكرا بارك الله فيك ودمتم خير سند وبارك الله فيكم ديما على المتابعة والمساندة وتغطية أنشطتنا. العفو هذا واجبنا. به مدام هاي في هذا الإطار ماذا أعدت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية في إحياء يعني السنة الهجرية بمساجد ولاية قبلي؟ شكرا لك سي هادي على الفرصة. كما هو معلوم على حسب البلاغ تاع مفتي الجمهورية اللي غدوة إن شاء الله فاتح من محرم 1444 هجري، إن شاء الله يكون فاتح خير علينا وعلى الأمة الإسلامية الكل. بطبيعة الحال الاحتفال برأس السنة الهجرية هي محطة من المحطات التاريخية الهامة في تاريخنا الإسلامي، فبطبيعة الحال ما زالش تمر مرور الكرام إلا بالتحضير والإعداد والتركيز. ذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، معناتها إحنا تقريبا منذ جمعتين بقينا نحضر ومعناتها والإعداد الجيد الأيام المباركة. تم عقد اجتماع مع السادة الوعاظ يوم الأربعاء 26 جويلية لإعداد برنامج جهوي ومحلي في العديد من الجوامع المركزية بمختلف المعتمدين، يعني حيث نعرفوا تم العديد من الجوامع والمساجد تكون فيها دروس أسبوعية تقريبا، تم برشا عدد مساجد موجودة فيهم. لكن نحن نجد نحس الأيام الخطباء أكثر أنها تكون الجوامع المركزية خاصة اللي هي تكون في وسط البلاد، يعني ماهيش مترفة كذلك، يكون فيها يحصوا فيها الأيام الخطباء. نحن كما نعرفوا يوم الجمعة أكيد عديد من الأيام باش يتطرقوا للموضوع الهجرة النبوية، لكن نحن قلنا لهم يزيدوا خصصوا درس آخر أو محاضرات أو مسامرات أو أختام قرآنية أو أختام حديثية. يوم الثالث يعني ما بين العصر والمغرب أو بعد المغرب أو بعد العشاء، الأمر متاح لهم كل هو كل واحد وظروف القرية متاعه. اليوم إن شاء الله باش يكون عندنا احتفال جهوي نسائي باش يحضروا فيه الواعظات والمؤدبات والمدرسات المتطوعات وأولياء التدخين. الفقرات باش تكون متنوعة إن شاء الله، باش يدخلوا معنا أطفال أستاذ جامع بلال اللي أطرتهم صديقتنا واختي عايده بن محمود مشكوره هذا يدخل في اطار نشاطنا الصيفي. بدينا نشتغل او الاطفال زي ما تعرف معناتها الاطفال يضفوا براءه وهمه جماليه على هذه اللقاءات. وان شاء الله عندنا ختم قراني جماعي وعندنا العديد من المحاضرات والمداخلات باش يامنوها الوعي والمدرسات باش يتناولوا فيها ان شاء الله المسار التاريخي للهجره ومعاني وابعاد الهجره وباش نتطرقوا فيها كذلك الى دور المراه في الهجره. وين مدام المكان؟ المكان ان شاء الله في جامع ديلاد الدعوه مفتوحه للخيان انطلاقا من انطلاقا من الساعة الثانية اللي تو قلت معاكم على المداخلة اما تو معناتها الجمعة ونوقف التجمع واضح شفتها بختم قرآني في إطار معناتها الجمعة والناس الكل. بس الهدف والغاية من اللقاءات هذه ومن تكثيف الدروس المناسبة الدينية هو مزيد إشعاع وترسيخ وإسراء مجال الدعوة وتجهيزها وإحياء المناسبات الدينية الخالدة اللي هي في قلوبنا بتوعك عشان تأسس للإنسانية والكيان وترسخ قيم الإسلامية السامية وحق الأجيال في الدعوة اللي معناتها هذه مناسبة معتزة وبينها نسكن. واضح، شكرا لك مدام عايدة لاغة المديرة الجهوي للشؤون الدينية بقبلي على كل هذه المعطيات. إن شاء الله زملائي في قسم الأخبار يكونوا في متابعة لأحياء ذكرى يعني هجرة الرسول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. كل الشكر لك مدام عايدة مرة أخرى. إذن بعد قليل أحديث الناس مع سوكي، اش حضرت لنا في حديث الناس وحديث النات وحديث الناس بحديث النات وحديث النات في من خلال حديث الناس. هاي باش نستقبل سكينة بعد لحظات ما تغيروش الموجة 100.9 فهم. دايما على الخاطر وروحي فيك دايبة بذكرك العاطر حضرة ومش غايبة بمضحك الغالي مسكة ومسيبة حكي الغالي مسكة ومسيبة روحي روحي سيدنا النبي روحي روحي روحي سيدنا النبي روحي نبي 9.9 FM بدل الموجة ووصل صوتك الموجة ووصل صوتك موجتك على 100.9 اف ام وخليك معانا مع احلى برمجة موسيقية مجددا اجمل التحايا لكم اينما كنتم نكونوا كمان الفقرة الاولى من صباحك يا قبلي تو باش نمشوا للفقرة قبل ما نستقبل زميلتي سكينة في حراير نفزا وباش تكون معاه مدام جميلة طويل بعد قليل إن شاء الله وأكيد ملفات أخرى يعني بعد الاستضافة نتاع مدام جميلة لكن هات قبل هذايا نشوفوا حديث النات حديث النات حديث النات أو حديث الناس سكينة جبتينا اليوم في حديث النات اليوم نصبح على مستمعينا الكل وين ما كانوا نقول صباح النور صباح الورد صباح الفل صباح الياسمين برباشنا شوية آخر مستجدات حديث الناس في النات كما تقول أنت الهادي حديث النات البارح فما هيك تخربيشة حكاية بربيشة البارح فما استاتوية هبطت تقول في انتظار استكمال الإجراءات 100 معتمد 4 ولات 6 معتمدين ولا 3 كتاب عمي صار بالطبيعة في إطار في نفزة ونشوفوا ديما التعليق اللي موجودة نلقوا فرح دايم إن شاء الله نلقوا شكون قال ارحي وجيب مرحي فما شكون يقول إن شاء الله قبل اللي تاخذ نصيبها من الشباب العاطل فما شكون يقول إن شاء الله قبل اللي إن شاء الله رجال قبل اللي يكونوا موجودين ضمن القائمة هذه هادي المعلومة منين تخرج والتسريبات كيفاش تخرج والحكاية وفعلا راهو أحيانا تخرج حكاية هيك تقعد تقول وبعتلي تكبر يا شوف هو النفاذ للمعلومة وهذه حاجة ثم الأخبار هي ساعات ترى هي تعرفي خبر كما حكيتي أنت سكينة في جزء ممكن صحيح ثم ناس معناها قالتي يجي هبط أخبار خلي اليوم مهيش كل الأخبار صحيحة 100% خلي نأكدوا الصحة هذه أنا مع احتراماتي لشبكات التواصل الاجتماعي أنا يعني كنا فيها مهيش الأخبار كلها ثابتة ديما الأخبار منها تعيد بالمصدر العودة إلى المصدر يعني مصادر رسمية يعني نتعامل معها وربما هذا ما نعرفش أنا يكون أخبار 100% ينجم يكون لكن اللي همني أنا في أكثر من الأخبار سكينة التفاعلات جميلة جدا توقف اللي يسألك على ولاية قبلي يقول لك ونصيب ولاية قبلي إيش بيش تقولي سكينة كي يقولوا لك نصيب ولا تقبلي في هالمناصب هذه أو في هالتسميات هذه ميت معتمد راه مش شوي لو كان صحيحة معلومة ميت معتمد راهي ماهيش شوي لكنني خليني نقول لك أنا ميت معتمد مع احتراماتي للسادة المعتمدين والسادة الولايات وهذه تمثيلية البلاد هذه على مستوى مركزي احنا من سيد الحبيب التهامي وزير الصحة في عهد بورقيبة وسيد بقاسم الصابري كان كاتب دولة مرينا حتى واحد. يعني السؤال هل أنا قبلي عاقرة؟ فيهاش كفاءات؟ مش عاقرة قبلي طبعا. لكن قبلي الميت قالش والمسكوت عليه منشنا متضمنين ما ندفعوش بعضنا ما ندفعوش إلى الأمهو الكلام اللي يوجع يوجعنا راه أنا باش مركزيا راهو ثم حاجات قاعدة تصير في الكواليس في هذا يكتب في هذا يكتب في هذا مزيد راهو تشمون برك الريحة أن في واحد باش يقع الاتفاق عليه لكن الأغرب هنا جايين حسب المراسيم هذه جاية في معناها انتخابات نواب مجلس الشعب في أن تكون حسب معتمديات وحسب إيش باش يصير. السؤال اللي يطرح نفسه اليوم في ولاية قبلي مركزيا منذ تعاقب الحكومات على مدار التاريخ ولاية قبلي حسب رأيك ما فيهاش في هال 168 ألف تو نحو تو فيها صغار فيه قولوا في 50 ألف من الكفاءات وبالعكس ولاية قبلي فيها من الكفاءات حتى على مستوى دولي ونعرفوا كده. لكن المشكل المشكل فينا احنا مش المشكل في الاخر. الهادي كلامك نعقب على كلامك معناها الضربه ما تجيكش من بعيد تجي منا فينا تقول انت. هاو نقول لك انا حاجه اخرى ونمشوا مثال شنو نحلوا احنا توا في تحليل كورونا اليوم انا تسائل دور الاحزاب دور الاحزاب على مستوى الجهه الاحزاب هنا في ان هي تفرض على المركزي في احزابها يعني اختيار اسماء تو معناه نتصور قبلي ماهيش عزيزه ان باش يكون عندها والي تو كان سعلي المرموري اخر واحد اخر والي كان في ولاية جندوبه يعني بعدها ما عندنا حتى والي على مستوى هذه الولايه معناها الكتاب ده نقول وزراء تو تحطوا على وزراء هل ان قبلي يعني عاقر اليوم ماهيش عاقر قبلي لكن قبلي اليوم في حاجه لتوحيد الصف توحيد الرؤى اليوم أن نحبوا بعضنا نهانا نحبوا بعضنا مش يولي والي تا يولي والي ووالي ووزير وممكن ويكون رئيس دولة زاد علاش ديما لا لكن خلنا نقعدوا قاعدة صفاء مع بعضنا ولي عندك كذا نفرح لك أنا كي أنت تمشي وندز باش يلحق الآخر مش ندزك باش تطيح مش ندزك باش نطيح ومناشنا زادة باش نبقوا للأمانة أن فريجية اليوم فريجية في الوسط اليوم نبقوا كن نتفرجوا معناها مع احتراماتنا راه باقي الجهات من حقها وكذا ولكن قبلي اعتقد راهي الولايه الوحيده كان ترجعوا من عهد بورقيبه الى يومنا هذا لو كان نهار قبلي تتمثل بوزيره جديبيا وزوز وزراء وثلاثه وزراء نقولوا حاجه اخرى اما بوزير الى حد الساعه وقبلي تزخر بكفاءات برئيس لي فرنسا وسلي البرة عندنا معناها اساتذه جمعين أكفاء ناس عندنا كوادر أكفاء لكن المشكلة كما قلنا نهار نقعدوا في طاولة ونهار ننبض التفرقة ونهار تصفى القلوب توا قبلي ومش تاخذ حظها برك وفي التشغيل وفي وفي وفيها الآفة عنكبوت الغبار تو تتقاوم على قاعدة وفي حاجات ياسر معناها تقول إننا نحبوا بعضنا خلينا نحبوا بعضنا تو يحبونا هم مش حتى توصلهم الرسالة هم أنا رام الناس هذونا إيد واحدة لكن اليوم لو كان احنا ما توحدناش على رؤية واحدة كمنظمات وكأحزاب وكأشخاص وكجمعيات اليوم قاعدة تشق فينا تفرقة للأسف الكلام هذا يوجع الناس ولكن هذه الحقيقة توقتها تعرف شنو قالوا توقتها داخل يقرأ لك الف حساب وحد ما يفكر شي يقول يقول قبلي موش قبلي راهو في ميكرو موش قبلي واحد معناه نايب باش يجي دافع وها نصيب ولاية قبلي واحدة ما يعمل شيء يلزم قوة وراه يلزم اشياء وراه توقتها يعرفوا اما قبلي للاسف تتعرف في كعبة الدقلة تتعرف في مهرجان من مهرجانات وتتعرف وقتاش بعد ما يتعدى اوت هاتوا تعالوا في جويليا وتعالوا في اوت وشوفوا هالبنطقة هذية شتعاني صحيح وتعالوا مجوش في مهرجان وتعملوا زيارة متاع سوعة وتتعدوا والعصافير تزقزق والدقلة عند الصابة وهكو تجول الصابة تعالوا شوفوا معاناة الفلاح توا في الصابة هذه في عنكبوت الغبار وفي نقص الماء وفي وفي وفي توقتها قبل تولي لباس ما نقعدوش ورشاشات تليفون و... وإن شاء الله وعلاش البطالة لازمنا في أرض الواقع سكينة حتى منسوب الكرة فبعضنا في شبكات التواصل الاجتماعي أرو مشكلة كبيرة سكينة مشكلة الكرة فبعضنا في شبكات نخونوا فبعضنا وترشنوا وكذا اليوم رو شميل الاختلاف لكن أن لا يتحول إلى خلاف نختلفوا فكريا وديولوجيا ما ثم حتى إشكال، ولكن نتواصلوا. لكن اليوم الخو يتعاركوا خو على انتماء يودي جميل. ما معناه بدينا نحاربوا على الشكل معاش محتوى. كان جيت قاعد واحد يطاول تقول تعال احكي لي على محتوى وتعال ولايه تقبل لي هديه صار فيها على مدار من بورقيبه البن علي الى يوم الناس هذا تو يسكت. هاتي انجاز يحسب لي فيه ولايه تقبل لي ونبدا نناقشوا توقت نبدا نناقش يعني ونبدا نقيم ونقول لك هذايا شعمل له هذا شعمل. لكن اليوم دار لقمان على حالها. نمشوا للتحية جت أمانة الحقيقة سلام أمانة. اليوم احنا في المحبة ما نفش نخرجوا من المحبة والكرة مش نحكي على المحبة جانب المحبة. محليها صباح كي تخرج جارك يضحك في وجهه كيفدلك معاك، صباح 7:30 تمشي تقضي ولا تخرج تلقى جارك صبح عليك كيفدلك معاك. اليوم صباح خرجت نشرف الفطور نتقابلني وعمري ذا جاري اللي يبلغ لك سلام حار اللي بلغ سلام الحار ليك مستمع وفي عمري ذا. أما يحشى من المشاركة مش نعملوا لها في بالك فنان في بالك صوتها جميل جدا حشت عليه زوجته كانت بحذية تحية لها تو نجي نجيبها تو انت حشك بيه حشت فيه طبعا خليهولي لي أنا خليهولي وهي عندك جميلة زادة يظلي فنانة زادة جميلة فنانة في فنانة بالليد في وفنانة بالصوت زادة تحية العم رضا وزوجته لليوم بالحقيقة بثوا فيه طاقة إيجابية يفدلكوا ويضحكوا حتى كيفاش يفدلكوا هم مع بعضهم. واخترت لها أغنية جارية حمودة. الله الله الله الله حضرت هنا نبيل. إذا نبيل جارية حمودة مبروك إهداء من سكينة سي رضا إن شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب. سكينة مش خلي لك المسلح تو في حراير نفزاوة أولى ضيوفك مدام جميلة طويل إن شاء الله ربي يعطيها الوقت الطيب معناه في حديث ممتع بش يكون ومتغيروش الموجة تبعوا مع سكينة ومدام جميلة بش يكونوا بعد قليل نرجع لكم إن شاء الله مع العشرة. مش كان جميلة طويل بش يكون في تجربة نجاح اليوم برنامجنا حراير نفزاوة عندنا حرة الحراير جميلة طويل بش يكون في فقرة تجربة نجاح بش نحكوا على مشروعها من بداياتها صعوباتها. مشروع شنو هو؟ مشروع تغليف تعليب التمور. تعليب التمور. عندنا خالتي هنية جاتنا من جمنة مرأة كبيرة تصنع البرانس ربي يعطيها الوقتين تعمل العصابة هذيك اللي تعمل البخانيك صنعة ليدين هذيك. جميل. وعندنا حر من أحرار قبل اللي بيجي نفتاج عرس بيجي كرم زوجته. من هو هذا؟ لا ما نقولش تبع البرنامج خلي الراديو محلول في كرهتك تعرف شكون جي كرم في زوجته. جارية حمودة العمري ذا. جارية حمودة ثم نعود كما قلت مع العشرة باش نستقبل بعدها زميلتي سميحة الأخضر في ميكروليك ما تغيروش الموجة. بعد قليل جيكم زميلتي سكينة في حراير نفزاوة. تشري شيء بالفرد يا يما اشري زود الناحة والله والله الناحة واحدة ليك والأخرى علي والله نحبك ولا حنقول عطف عليك